بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقبل علينا بعد ساعات إن شاء الله تعالى موسم عشر ذي الحجة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الصالح فيه أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله. أفضل من الجهاد في سبيل الله، أي نعم، فإن الذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى، والذي أخبر بذلك هو الذي أخبرنا بفضل الجهاد. ولذلك فإننا قبل أن نتحدث عن فضائل هذه الأيام نقف وقفة نذكر فيها شيئا من فضل الجهاد في سبيل الله، ليظهر لك عظيم فضل هذه الأيام التي تفضل هذا العمل العظيم، تفضل الجهاد في سبيل الله. أي نعم، والجهاد عباد الله ذروة سنام هذا الدين. الجهاد عباد الله إعلاء لكلمة الله في الأرض، وتمكين لدينه، وإعزاز للإسلام والمسلمين، ولذلك هو أفضل متطوع به، أفضل من تطوع الصلاة، وأفضل من تطوع الحج، وأفضل من تطوع الصدقة، وأفضل من تطوع الصيام، أفضل من سائر الأعمال التطوعية. فالجهاد عباد الله لا يعدله في الأجر شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور الزائدة على أركان هذا الدين. فإنه لما سئل صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه. فأعاد الرجل مرة ومرتين إلى ثلاث مرات، وكل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستطيعونه. والجهاد عباد الله له هذه المرتبة، لأن المجاهد قد عمل عملا ليس هناك غيره يصل إليه إلا من كان مثله، إنه قد باع نفسه. وباع نفسه لمن؟ إنه قد باع نفسه لخير مشتر، قد باع نفسه لله عز وجل. واشترى الله عز وجل نفوس المجاهدين، فهي خير صفقة وخير تجارة، بأن جعل لهم أجر هذا البيع جنته في درجات لا يصل إليها إلا هم. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. هذا هو الثمن الذي يبيع نفسه لله عز وجل وماله، أي المجاهد، هذا هو الثمن. وكيف بيع النفس؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فالمجاهد منتصرا أو شهيدا له من الله عز وجل هذا الفضل، وله هذا الأجر عند ربه سبحانه وتعالى. والمجاهد عباد الله لا ينافسه أحد، إن من حاول منافسة المجاهدين لا يقدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أنال به ثواب المجاهدين. ولعله رضي الله عنه كان صاحب عذر، قال دلني على عمل أنال به ثواب المجاهدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ قال لا، إني أضعف من ذلك. قال والله أول الذي نفس محمد بيده لو طوقت ذلك ما بلغت أجر المجاهدين. ألا تعلم أن المجاهد ليستن في طواله؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال هل تستطيع أن تقوم فلا تفطر؟ أي هل تقدر أن تبدأ في صلاة وإذا سلمت وانصرفت تدخل في الأخرى، وإذا سلمت وانصرفت تدخل في الأخرى، وتظل هكذا عمرك وفي ذات الوقت أنت صائم بالنهار على الدوام لا تنقطع وتصوم فلا تفطر؟ قال لا، إني أضعف من ذلك. فبعض الروايات قال ومن يطيق ذلك؟ قال والذي نفس محمد بيده لو طوقت ذلك، أي أنك لو بالفرض قدرت على ذلك ما بلغت أجر المجاهدين. ألا تعلم أن المجاهد ليستن في طواله؟ وطول المجاهد يقصد به حبل دابته التي معه في جهاده، وهي تقف وهي تمشي، كل حركة من هذا الطول هذا الحبل له بها أجر. بل كما جاء في بعض الأحاديث أن روث دابته وسقيه وشربها يكون له وبولها يكون له في ميزانه يوم القيامة. كلما شربت دابة المجاهد أو كان لها روث أو بول فهذا في ميزانه حسناته يوم القيامة حسنات. فالمجاهد عباد الله أفضل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس؟ قال خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. المجاهد الذي يسعى في ميادين القتال هذا خير الناس. والمجاهدون عباد الله أعلى الناس درجات، ولهم من الدرجات ما ليس لغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه درجات مخصوصة أعدها الله للمجاهدين، وبين كل درجة ودرجة هذا البون. والمجاهد عباد الله أفضل من العابد المنقطع للصلاة والصيام بل والطواف ربما. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مالت نفسه إلى العزلة والتعبد منعزلا عن الناس، قال أعتزل الناس وأعبد الله في مكان بعيد عن الناس وأنقطع للعبادة. فقال أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، أي لا تنقطع للعبادة وتترك الجهاد. قال: لا تفعل، إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته في بيته 70 عاما، خير من صلاته في بيته 70 عاما. فانظر إلى المجاهد وإلى فضله وأجره وإلى فضل الجهاد. ولذلك لما انقطع أحد العلماء المتعبدين وهو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى للعبادة في المسجد الحرام، وكانت جيوش الإسلام تخرج تغزو في سبيل الله في هذا الوقت، أرسل إليه العالم الرباني المجاهد عبد الله بن المبارك ينصحه في الله عز وجل بأن الجهاد في سبيل الله أعظم من حاله الذي هو فيه، فأرسل إليه وهو متوجه إلى الغزو أبياتا من الشعر، كان منها أن قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، ومن كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم وعبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب. فلما بلغت هذه الأبيات الفضيل بن عياض بكى وقال: قد نصحني. وأخذ يروي الأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين. فالجهاد عباد الله عمل من أجل أعمال الإسلام، بل هو ذروة سنامه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نبذة سريعة في فضل الجهاد، وإلا لو أننا أردنا أن نحصي ما جاء في فضل الجهاد من الأدلة من الكتاب والسنة والأخبار لاحتدنا إلى مؤلف مخصوص لذلك.